الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، ثواب صدقة المقل. قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي ولو كان بهم حاجة إلى ما آثروا به من أموالهم على أنفسهم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه أي بخلها فأولئك هم المفلحون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبق درهم 100,000 درهم. فقال رجل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل له مال كثير، أخذ من عرضه 100,000 درهم تصدق بها، وعرض المال بضم العين جانبه، أي أخذ بعض ماله وبقي أكثره. ورجل ليس له إلا درهمان، فأخذ أحدهما فتصدق به، أي أنفق نصف ماله مع احتياجه إلى ما أنفقه. وعنه أنه قال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ أي أي أنواع الصدقة تكون أفضل من غيرها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: جهد المقل. والجهد هو الوسع والطاقة أو المشقة والغاية، والمقل هو الفقير الذي معه شيء قليل من المال. فأفضل الصدقة هو الذي يتصدق به الفقير قليل المال على قدر طاقته. قال: جهد المقل. وابدأ بمن تعول، أي بمن تلزمك نفقتهم الواجبة، وهم الأهل والقرابة. قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول.